أحسن الله إليكم. اليوم أحسن الله إليكم عندنا سؤال من أحد الخيار يقول: إن زوجتي مصابة بعدة أمراض منها الضغط والقلب، وأخيرا يقول فقدت بصرها، فهل لي أن أؤدي عنها مناسك العمرة؟ أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يمن عليها وعلى كل مسلم مريض بالشفاء العاجل. وثانيا إن كانت تطيق المجيء إلى مكة بأن تمشي وتذهب وتجيء فأتي بها، ولا تؤدى عنها العمرة إلا في حالتين، إما في حالة الوفاة أو في حالة أنها مقعدة على سريرها ولم تعد قادرة على المشي. أما من قدر على المشي فيؤتى به ولو أنه يحمل في الطواف والسعي ما دام يمشي بين الناس ويذهب ويجيء. نعم. ونختم بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.